حقي وذاك الحنان نسيت ذاك الزمان حقي وذاك الحنان خسارة الحب فيك خسارة الحب فيك هذي معزاه تحسب الدمع لعبة ترضي بكلمة وكذبة لا تحسب الدمع لعبة ترضي بكلمة وكذبة